رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. قال الحافظ ابن حجر الأسقلاني رحمه الله في كتاب بلوغ المرام عن عمران بن حسين رضي الله تعالى عنهما قال: قاتل يعلى بن أمية. لا الظاهر توقع على هذا ما قرأ ما جينا ما تكلمنا عن قتال المغاة أبدا ما شرحت لها قتال المغاة ماشي. يعني ابن عمر هل تدري وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدري يا ابن عبد كيف حكم الله في من بغى من هذه أمة؟ قال الله ورسوله أعلم. قال: لا يجهز على حريحها جريحها ولا يقتل أسيرها ولا يطلب حاربها ولا يقسم فيئها. رواه برزار والحاكم وصححه وهما لأن في إسناده كوثر ابن حكيم وهو متروك. وصح أكمل وصح عن علي رضي الله تعالى عنه من طرق نحوه موقوفا. أخرجه ابن أبي شيبة والحاكم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فالبغاة هم الذين يبغون على الأمة منها، يقطعون الطريق أو يقومون على الحاكم بتأويل، لكنهم لا يعتقدون عقيدة الخوارج. لذلك بعض أهل العلم يقول: فرق بين البغاة والخوارج. البغاة أمرهم دنيوي في الغالب، والخوارج أمرهم ديني عقدي. ولو أن البغاة قد يكون في فعلهم شيء من أمر الدين والتأويل، لكن تغلب عليهم الرياسة والملك. والخوارج يغلب عليهم التدين، تدين المفرط والغلو المفرط الذي يجرهم إلى الخروج على الأمة بعد استحلال دمها ومالها وتكفيرها. البغاة يبغون على الأمة لكنهم لا يكفرونها، والخوارج يقومون على الأمة بعد تكفيره. البغاة لا أصول لهم يرتكزون عليها، بينما الخوارج لهم أصول يرتكزون عليها ويبنون عليها منهجهم، كتكفير مرتكب الكبيرة، وكالعمل بظواهر القرآن دون السنة، وكأمرهم بالمعروف وناهيهم عن المنكر وهو استحلال السيف، إلى غير ذلك من الأصول التي هي من أصول الخوارج. لذلك نجد أن الأحكام في البغاة، الأحاديث والآثار الواردة في البغاة أهون من الآثار والأحاديث الواردة في الخوارج. قال النبي صلى الله عليه وسلم في الخوارج: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. وقال في الخوارج: كلاب أهل النار. وقال فيهم: لأن أدركتهم لا أقتلنهم قتل عاد. وقال فيهم: اقتلوهم فإن في قتلهم آجرا لمن قتل. بينما في البغاة يقول عليه الصلاة والسلام: من أتاكم وأمركم واحد فأراد أن يفرق جماعتهم فاقتلوه كائنا من كان. لكن لم يسمه يعني من كلاب النار، ولم يعني يشدد النبي صلى الله عليه وسلم في أمره. فلذلك أهل العلم يفرقون بين البغاة وبين الخوارج، ولو أنهم يشتركون في القتال والخروج على الأمة، لكنهم يختلفون في العقائد التي أدت بهم إلى هذه الأفعال. أما هذا الحديث فهو ضعيف، لكن معناه صحيح عن علي رضي الله عنه. الحديث ضعيف لكن معناه صحيح. قوله: هل تدري يا ابن أمي عبد، هو عبد الله بن مسعود، يقال له ابن أم عبد. كيف حكم الله في من بغى من هذه الأمة؟ قال الله ورسوله أعلم: قال: لا يجهز على جريحها. وهذا مقتضى كلام علي رضي الله عنه. الكافر المحارب إذا حاربته وجرح أجهزت عليه وقتلته، كما قتل معاذ ومعوذ ابني عفراء، قتلوا أبا جهل وهو جريح. وكذلك قتل الصحابة رضي الله عنهم رجلا احتمى بآخر يوم بدر وهو جريح. فلا بأس من قتل جريح المحاربين، لأنه محارب لله ولرسوله. أما البغاة فلا يجهز على جريح، لو وجد في المعركة جريحا لا يجهز عليه، يعني لا يقتل، إنما يترك على جراحاته. قال: ولا يقتل أسيرها. أسرنا من البغاة جماعة، هل هم كفار أو مسلمون؟ مسلمون، لأنهم بغاة منا، بغوا علينا، فالأصل فيهم الإسلام. لا نقتل أسراهم إلا إن عاندوا وتعنتوا للرجوع لما هم عليه من البغي على المسلمين، يقتلون تعزيرا. وأسير الحرب، أسير الحرب للإمام فيه ثلاث خيارات: قتله، أو المن عليه، أو أخذ فدية من أهله. فإما منا بعد وإما فداء. المن يقول الإمام الأسرى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اذهبوا فأنتم الطلق. وإما فداء من أهله فدية، ويجوز قتل إن لم يأخذ الإمام الفدية أو يمن عليه. وهؤلاء لا يختلفوا، ولا يطلب الفداء من أهله، والمن عليه ما دام أن المن يجوز على الكافر فهو من باب أولى. ولا يطلب هاربها وهو المدبر الذي هرب. تفرق البغاة في الأمصار لا نحرص عليه، هربوا لا يطلب الهارب منهم. ولو حصل قتل وقتال إلا إن هرب وأخذ يجمع الجموع لإعادة الكرة فإنه يطلب. إنما المراد الهارب من المعركة الذي يريد النجاة بنفسه. ولا يقسم فيئها، الفيء هو ما يغنم من أموال الكفار، غنيمة فيء. نفل أنفال. لا يقسم الفيء، لكنهم يعني قالوا إن تركوا سلاحا أخذه الإمام واستعان به لمصالح المسلمين، وإن كانت لهم منعة ومال وقوة وأخذه الإمام جاز له أن يضعه في بيت مال المسلمين ليقوي به أهل الإسلام. قال إذن الحديث هذا ضعيف، لكن معناه صح موقوفا عن علي، وتعلمون أن الموقوف إذا جاء في حكم شرعي فله حكم الرفع، لأنه إن كان أخذه يعني إن كان الصحابي أخذه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فالعمل به أقوى، وإن كان القول من الصحابي فالعمل به يعني أولى من العمل بقول غيره. قال في أثر رواه البيهقي السنن الكبرى، ذكره شارح البلوغ الصنعاني رحمه الله، قال عن ابن شهاب قال هاجت الفتنة الأولى، يعني الجمل وصفين، فأدركت أي الفتنة رجالا ذوي عدد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن شهد معه بدرا، وبلغنا هذا قول ابن شهاب أنهم كانوا يرون أن يهدر أمر الفتنة ولا يقام فيها على رجل قاتل في تأويل القرآن قصاص في من قتل. لذلك اختلف العلماء في وقتنا هذا في مسألة الإرهابيين الذين فجروا بعض الأماكن وهربوا واختخفوا فأعطتهم الدولة مهلة أو عفوا، وقالت من استسلم فمرده للقضاء، لكنهم اختلفوا في موضوع القضاء. الشيخ صالح فوزان وبعض المشايخ يرون أنه إن جاء بعفو الإمام فلا يطالب بقصاص حتى ولو فجر عمارة فيها 100، قالوا لا يطالب بقصاص لأنه فعل بتأويل القرآن وأعطاه الإمام عفوا فلا يطالب. وجاء إمام عائشة إذا أعطاه الإمام عفوا قال عد توبوا. القول الثاني ويمثله القضاء، مجلس القضاء، قالوا لا، إذا استسلم بعفو الإمام فإننا نقاضيه، فإن وجدناه قاتلا قتلناه، وإن وجدناه سارقا قطعناه، وإن وجدناه كذا أقمنا. إذن قال يعني ما الفائدة إذن من عفو الإمام؟ وأيهما أقرب إلى السنة؟ القول الأول، لأن علي رضي الله عنه لما قاتل الخوارج ما حكمهم، الذي هرب أو تخفى أو جاء أو بقي منهم ما أخذ علي يتتبعهم واحدا تلو الواحد ويحاكمه ويقاضيه ويقيم على الحد. فكأن أهل القول الأول أقرب له الصواب، لذلك تجدون هذا الأثر أثر الزهري قوي. وبلغنا أنهم كانوا يرون أن يهدر أمر الفتن، هدر حصل فيها قتال على الإمام، على أن يهدر أمر الفتنة ولا يقام فيها على رجل قاتل في تأويل القرآن قصص. وليه قتلت رجال هذا؟ قال كنت أتقرب إلى الله بالقتال. هذه عقيدة ظننا. ولا حد في من سب امرأة سبية. قبضنا عليهم أو أدركناهم وكتحت كل واحد منهم امرأة من نسائنا، أما طردوا زوجها أو قتلوه وسبوها. لا نقيم على حد الزنا لأنه يرى أنها حلال، يرى هذه عقيدته، يرى أنها حلال. ها؟ لا لا تعود اسم. ولا حد في من سب امرأة سبيت ولا يرى عليها حد، حتى هي لا تحد، لو رضيت به زوجا لا تحد، لأنه خذها بتأويل وبقيت عنده بتأويل. ولا بينها وبين زوجها ملاعنة، إذا عدناها ما نقول هذا. ولا يرى أن يقذفها أحد إلا جلد الحد، ويرى أن ترد إلى زوجها الأول بعد أن تعتد فتنقضي عدتها من زوجها الآخر، ويرى أن يرثها زوجها الأول. وهذا في شأن الفتنة العامة التي يجتاح فيها البغاة المدن والبلدان ويقتلون ويسبون. وقد حصل شيء من هذا في عندما ظهر أمر الإخوان، كانوا يدخلون القرية الصغيرة فيقتلون أهلها وينتظرون حتى تعتد النساء يعني يحضن حيضة، ثم يعقدون عليهن ثم يتزوجونها. أكمل. وعن عفجة بن شريح قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أتاكم وأمركم جميع يريد أن يوفق يفرق أن يفرق جماعتكم فاقتلوه، أخرجه مسلم. نعم، وهذا يرد على البغاة وعلى الخوارج، من أتاكم وأمركم جميع، يعني على رجل، بل جاء الحديث بلفظ. قال عرفجة من شريح: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ستكون هنات وهنات، يعني فتن وفتن مثل ما ترون، فمن أراد أن يفرق أمر هذه الأمة وهي جميع فاضربوه بالسيف كائنا من كان. وفي لفظ: فاقتلوه. وفي لفظ: من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه. وفي الصحيحين من حديث ابن عباس قال النبي عليه الصلاة والسلام: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات، مات ميتة جاهلية. وفي لفظ لمسلم: من خرج عن السلطان شبرا مات ميتة جاهلية. فهذا في حق البغاة وفي حق الخوارج. أما في حق الخوارج فقد وردت أحاديث قوية بوجوب قتلهم والتقرب إلى الله عز وجل بقتلهم، لأنهم أصحاب بغي وشبهة، أصحاب بغي وعقيدة فاسدة، أصحاب بغي وعدوان على أهل الإسلام، لأن بعض الألفاظ: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان، بينما البغاة الأوائل لا يرون هذه العقيدة. وفيه أن الخروج على السلطان من كبائر الذنوب العظيمة، وأن الخروج محرم حتى بالتأويل، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. وأضاف العلماء على الشروط المذكورة في الحديث التي تبيح الخروج على الإمام وعزله: وعدم مع عدم الضرر، أي لا يلحق أهل الإسلام ضرر أعظم من الخير الذي سيجاب لهم. ولو علم أنه بالخروج على هذا الإمام الذي لا يصلي، أو عندنا، أو كفره ظاهر لنا وبواح، لكننا علمنا أننا إن خرجنا عليه جلبنا على الإسلام والمسلمين شرا أعظم من الخير الذي سنجلبه، لا نقوم عليه ولا رأينا الكفر بواح. وهذا حاصل مثل ما حصل في الجزائر، كانوا يرون أن ولاة أمرهم عندهم من الكفر البواح ما لهم، يعني من حيث معاملتهم يعني للغرب، من حيث عدم الصلاة، ومن حيث كذا، ومن حيث القوانين العلمانية، فرأوا الخروج عليه. لكن ما الذي جلبوه لبلادهم؟ جلبوا الشر، نقيض ما أراد. لذلك العلماء يقولون: حتى ولو رأينا رآه أهل العلم، لا العامة، أن الدهم عليهم كفرا بواحا ظاهرا ما له تأويل، عندنا من الله فيه برهان من الكتاب والسنة والأثر، لا نكفر مجرد الهوى والتأويل والآراء، إنما نكفر بمقتضى الكتاب والسنة والأثر. وأضاف العلماء: وعندنا القدرة على إزالته دون إلحاق الضرر بالمسلم. وفيه أن الخارج والباغي على هذه الأمة متشبه بأهل الجاهلية، لقوله عليه الصلاة والسلام مات ميتتين جاهلية، لأن أهل الجاهلية يستحل بعضهم لبابا، وأهل الجاهلية لا يحكمهم شرع، وأهل الجاهلية يبغي بعضهم على بعض، وأهل الجاهلية لا إمام لهم، إنما إمام كل قبيلة أقواها، يأكل القوي الضعيف. وفيه أن الصبر على جور الأئمة واجب، حتى ولو رأى أهل الإسلام منهم ما يكره، كما في قوله عليه الصلاة والسلام: اسمع وأطع للأمير وإن ضرب ظهرك وأخذه مالك. وكل الجماعات التكفيرية المنادية بالخروج على الأئمة اليوم لم يضرب لها ظهر ولم يؤخذ لها مال، فكيف عاد لو ضربت الظهور وأخذت الأموال؟ ماذا يحصل؟ تشتد الفتنة ويأتي الخروج يعني. وفيه أن الهنات والهنات وهي الفتن والفتن تتجدد، ستكون تحصل، ولو تعملتم التاريخ لوجدتم أن الفتن ما انقطعت من موت عمر إلى الآن، من قتل عمر واستشهاده رضي الله عنه إلى الآن، والفتن تتجدد، لكن يجعل الله عز وجل لأهل الإسلام منها فرجا ومخرجا، منها الفتنة المتوسطة، منها الفتنة الكبيرة، ومنها الفتنة الصغيرة، كما قال عليه الصلاة والسلام: تكون فتن كقطع الليل المظلم يرقق بعضها بعضا. نسأل الله العافية. نعم يا أخي، عندكم شيء؟ انتهى، ما بقي شيء. الباب لا أبدا، حتى هذا لا يعني أنه تفسير للكفر البواح، لأنهم ما صلوا، لا بل في لفظ ما أقاموا فيكم الصلاة، في لفظ ما أقاموا فيكم، هب أنهم لم يقيموا فينا الصلاة لكن يصلوا في بيوتهم، هل يوجب هذا الكفر البواح؟ لا، الصحيح أن هذا ليس مفسرا لمعنى الكفر البواح. لكن يدل على أنهم إن تركوا الصلاة كفر، أما إن صلوها في بيوتهم أو تعولوا أو، فإننا لا نخرج عليهم إلا بالكفر البواح البين الظاهر. أمر على الوجوب، يقتل، جاء جاء يعني على مسلمين عام وكام؟ لا، القتل أحسنت، يقول كلمة فاقتلوه، هل يتولى القتل أي فرد من أفراد الأمة أو القتل بيد الإمام؟ لا، القتل بيد الإمام، الخطاب موجه للأمة وليس موجه لأفراد المسلمين. بارك الله. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام مالك في موطئه في باب ما يجوز في استثناء الثمر: حدثني يحيى عن مالك عن ربيعة بن عبد الرحمن أن القاسم بن محمد كان يبيع ثمر حائطه ويستثني منه. لا بأس بيع الثمر مع استثناء بعضه جائز. بعتك ثمر حائطي إلا هذه الشجرات، يجوز هذا، بل لو قال بعتك الثمر إلا خمسة أوسق. جاز. لكن لو قال بعتك الثمر إلا خمس نخلات غير معينة لا يجوز، لأنه يفضي إلى التخاصم، لا بد من التعيين. أو قال بعتك ثمر حائطي بعد نضجه إلا شيئا، كم الشيئا؟ لا بد من الاستثناء المعلوم. أعد الأثر. أن القاسم بن محمد كان يبيع ثمر حائطه ويستثني من؟ القاسم بن محمد بن أبي بكر، هذا جده أبو بكر الصديق. نعم، أبوه محمد بن أبي بكر، أصغر أبناء أبي بكر رضي الله عنه. نعم. وهم لا. ما في غرض؟ لا. أنت صابته على الجميع، علي وعليك. لكن لا بأس أن يستثني نخلا معينا أو يستثني ثمرا معينا. لا بأس. شو المانع قال؟ نعم. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر أن جده محمد بن عمرو بن حازم بن حزم باع ثمر حائط له يقال له الأفرق بأربعة آلاف درهم، واستثنى منه بثمانمائة درهم تمرا. نعم. وحدثني عن مالك عن أبي الرجال محمد بن عبد الرحمن بن حارثة أن أمه عمرة بنة عبد الرحمن كانت تبيع ثمارها وتستثني منها. قال مالك هو هذا يرد يا أخوان، لأنه يبيع ثمر حائطه لكن ما يستطيع أن يبيعه كله لحاجته، فيقول بعتك الثمر إلا خمسة أوسق، بعتك الثمر إلا النخلات في المكان الفلاني وهكذا. نعم. قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا أن الرجل إذا باع ثمر حائطه أن له أن يستثني من ثمر حائطه ما بينه وبين ثلث الثمر لا يجاوز ذلك. وش هذا الثلث؟ حتى لو قال استثني النصف وش المال؟ أنا أخبار. نعم. وما كان دون الثلث فلا بأس بذلك. قال مالك فأما الرجل يبيع ثمر حائطه ويستثني من ثمر حائطه ثمر نخلة أو نخلات يختارها ويسمي عددها فلا أرى بذلك بأسا، لأن رب الحائط إنما استثنى شيئا. لا شك أنه إذا استثنى معلوما جاز الاستثناء، وإذا استثنى مجهولا لم يجز. وإنما ذلك شيء احتبسه من حائطه وأمسكه لم يبعه وباع من حائطه ما سوى ذلك. نعم. باب ما يكره من بيع التمر. حدثني يحيى عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم التمر بالتمر مثلا بمثل، فقيل له إن عاملك على خيبر يأخذ الصاع بالصاعين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوه لي، فدعي له فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أتأخذ الصاع بالصاعين؟ فقال يا رسول الله لا يبيعونني الجنيب بالجمع صاعا بصاع، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. أصل الحديث في الصحيحين، والتمر من الأموال التي يقع فيها الربا، لا يباع التمر بالتمر إلا مثلا بمثل، كيلا بكيل، يدا بيد، ولا يحل لك أن تبيع صاعا من التمر الجيد بصاعين من التمر الرديء ولو اتفقت القيمة. والعلة تعبدية، وقيل العلة لجلب الرخاء لأهل الإسلام، وذكرت علل وسواء عرفت العلة أو لم تعرف، الأصل الاتباع والطاعة، فإذا كان عندك تمر رديء وأردت أن تشتري تمرا طيبا لا يجوز لك أن تفاضل فيه، إنما تبيع الرديء وتقبض الثمن وتشتري بالثمن تمرا جيد. قالوا لماذا هذه المعاملة الطويلة؟ فلماذا لا أذهب إليه مباشرة وأعطيه الجيد ويعطيني، أو أعطيه الرديء ويعطيني الجيد؟ قيل الله أعلم وأحكم. نعم. وحدثني عن مالك عن عبد الحميد بن سهيل بن عبد الرحمن. أنت يا فاضل لو أعطاك رجل صاعا من التمر الطيب على أن تعطيه صاعين من التمر الرديء، ما حكم هذا المعاملة؟ لماذا؟ ما حكمها؟ ربا. فلو أعطاك سيارتين بسيارتك، ما حكم هذا الفعل؟ لا، لأن السيارات لا يقع فيها الربا. إيه، أعطاك كتابا بكتابين، ثوبا بثوبين، الربا لا يكون إلا في المكيل الموزون المطعوم. قال أعطني لترين من الماء وأعطيك لترا من الماء، ما يقع فيها الربا. أعطني هاتفين بهاتف، لماذا؟ لأنه ليس من الأصناف الربوية. أعطني دولارين بدولار، ربا. ريالا بريالين، ربا. لأن الربا يكون في النقدين الذهب والفضة وما في معناهما الآن من المعاملات، ويكون في الأطعمة الربوية. تفاحة بتفاحتين، لماذا؟ لأنها ليست أصنافا ربوية، إنما هي من الفواكه. ها؟ التمر من أقوى الأصناف الربوية، نص عليها الشارع. يا إحنا مر علينا باء الربا، هدينا الله. يأتينا إن شاء الله. نعم. الأصناف الربوية المحددة الحديث ستة أصناف، فما عداها لا. في رواية مسلم الطعام بالطعام ربا، رواية مسلم طعام أشمل من الأصناف الأربعة. وحدثني عن مالك عن عبد الحميد بن سهيل بن عبد الرحمن بن عوف عن سعيد بن المسيب عن أبي سعيد الخدري وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا؟ فقال لا والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تفعل، بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. الجنيب أفضل من الجمع، لأن الجمع مجموع، ويسمى الخليط، يسمى الخليط ويسمى المجموع، وهو أقل من ثمن الجنيب. مثل ما نقول عندنا اليوم السكري، الحلوة، بينما هناك اصناف أقل. فالنبي عليه الصلاة والسلام جيء بتمر جنيب، فقال أكل تمر خيبر هكذا؟ يعني هذا تمر طيب. قالوا لا يا رسول الله، إننا لنأخذ الصاع بالصاعين والصاعين بالثلاث. قال لا لا لا، أوه عين الربا، بع الجمع بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا وتسلم من الربا. نعم. وحدثني عن مالك عن عبد الله بن يزيد أن زيدا أبا عياش أخبره أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن البيضاء بالسلت، فقال له سعد أيتهما أفضل؟ قال البيضاء، فنهاه عن ذلك. وقال سعد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن شراء التمر الرطب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أينقص الرطب إذا يبس؟ فقالوا نعم، فنهى عن ذلك. مش قال على السلت أو السلت هذه؟ اي الله اعلم ان السلت والسلت هذا انه حب رخو من البر لم يكتمل نضجه او لم ييبس، فالصحابي افتى بعدم بيع هذا بهذا، لان السلت والسلت اذا يبس وجف قل وزنه عن البر اليابس. ونظير هذا بيع الرطب بالتمر، هل يجوز؟ تقول خذ أعطني صاعا من الرطب وأعطيك صاعا من التمر، ما الفرق بين التمر والرطب يا عبد الرحمن؟ الرطب الجديد الذي جاء من رؤوس النخل الآن، والتمر هو التمر اليابس الذي اكتمل نضجه. والعادة أن الرطب إذا وضع في الشمس خرج ما به من ماء فيبس فقل وزنه عن التمر، فلذلك نهي الناس عن بيع التمر بالرطب حتى لا يحصل لهم ربا. فإذا يبس الرطب وأصبح تمرا جاز البيع باستوائه في الوزن والكيل. نعم. باب ما جاء في المزابنة والمحاقلة. حدثني يحيى عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلة وبيع الكرم بالزبيب كيلة. لا شك المزابنة أن يبيع تمره برطب أو يبيع تمره بثمر على رؤوس النخل، والمزابنة بيع الزبيب بالعنب، ومن المعلوم أن العنب إذا جف وأصبح زبيبا قل، وخشية الوقوع في الربا لا يباع إلا التمر بالتمر والزبيب بالزبيب. والمحاقلة هنا. وحدثني عن مالك عن داود بن حسين عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة، والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر في رؤوس النخل، والمحاقلة كراء الأرض بالحنطة. لا، يجوز كراء الأرض بالحنطة، ويجوز كراء الأرض بالدراهم والدنانير، لكن المحاقلة هي بيع الحب الموزون بالحب في ثمره قبل أن يحصل، بيع الحب الموزون في الحب الذي لم يحصل. ما علة المنع؟ خشية الوقوع في الربا، لأن الحب الموزون لا يقابله موزون، إنما يقابله حب على رؤوس الشجر، فالنهي لهذه العلة، كذلك النهي في المزابنة والنهي في المحاقلة والنهي في المخاضرة لأجل هذه العلة. نعم. وحدثنا عن مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة

المجابنة من بيع الثمار بالحبوب المستوية. نعم. من المجابنة التي لا تصلح ولا تجوز. وكذلك أيضا إذا قال الرجل للرجل له الخبط أو النوى النوى أو النوى أو الكرسف أو الكتان أو القضب أو القضب أو العصفر ابتاع منك هذا الخبط بكذا وكذا صاعا من خبط يخبط مثل خبطه أو هذا النوى بكذا وكذا صاعا من نوى مثله وفي العصر والكرسف والكتان والقضب مثل ذلك. فهذا كله يرجع إلى ما وصفنا من المزابنة. يعني مالك رحمه الله يعني ذكر أشياء من الأمور التي كانوا يفعلونها وهي بيوع محرمة لأنها مفضية إلى غرر وجهالة. نعم يكفي هذا. الله أعلم. صلى الله عليه وسلم. هل الإخوان هنا يسأل نعم الأصناف الربوية ما هي؟ كما قال مالك المكيل المطعوم المدخر الذي يقتاته الناس. يقول مالك كل مكيل مقتات مدخر فهو من الأطعمة الربوية. الأطعمة الربوية لا تنحصر في الأصناف الأربعة إنما يلحق بها في الوقت الحاضر الأرز هو طعام الناس. الطحين الحبوب إذا طحنت صارت من الأصناف الربوية. كذلك الذرة الدخن طعامه اليمن وبعض البلاد هذه أصناف ربوية. فكل ما يدخر ويكال ويقتات فهو من الأصناف الربوية وما لا فلا. هذه قاعدة مالك استحسنها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله.